الفقه، وصح عن مطرف ابن عبد الله ابن الشخير رحمه الله أنه قال: حظ من علم أحب إلي من حظ من عبادة. وصح عن الإمام الشافعي رحمه الله أنه قال: طلب العلم أفضل من الصلاة النافلة. فاحرصوا بارك الله لكم وزادكم من جوده وفضله على التقاط درر العلم، وأكثروا من تحصيل مسائله وقراءة كتبه والاستماع إلى أهله الراسخين المتقنين، وجدوا في طلبه والتحقيق فيه، تفلحوا وتفوزوا وتسعدوا في دنياكم هذه. وإذا لقيتم ربكم ومولاكم يوم العرض والجزاء. هذا، وسوف يكون الكلام عن فقه هذا الإمام الجليل والعالم المتقن والداعية الشجاع رحمه الله في عدة مسائل، وذلك تسهيلا للضبط وإعانة على الحفظ والفهم وتوزيعا وتوسيعا للإلمام والإدراك. فأقول مستعينا بالله جل وعلا: ربي وربكم، وهو أهل للإعانة. المسألة الأولى، وهي عن حكم طلاق الرجل امرأته في وقت الحيض، وهل يقع ويعتبر به؟ سئل الشيخ مقبل رحمه الله هذا السؤال: إذا طلق الرجل امرأته وهي حائض فهل يقع الطلاق؟ فأجاب رحمه الله بقوله: يقع طلاق الحائض، لما جاء في صحيح البخاري أن عبد الله بن عمر سئل هل حسبت عليه، فقال: نعم حسبت علي تطليقة. هذا هو الطلاق البدعي، لكن ثبت أنه يقع. انتهت إجابته. وقد تضمنت إجابة الشيخ رحمه الله ثلاثة أمور: الأمر الأول أن طلاق الرجل امرأته وهي حائض طلاق بدعي، والطلاق في زمن الحيض مجمع على بدعيته وتحريمه، فقد قال الإمام ابن تيمية رحمه الله: الطلاق في الحيض محرم بالكتاب والسنة والإجماع، فإنه لا يعلم في تحريمه نزاع، وهو طلاق البدعة. وقال ابن حزم رحمه الله: لا خلاف بين أحد من أهل العلم قاطبة أن الطلاق في الحيض أو في طهر جامعها فيه بدعة نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويدل على تحريم هذا الطلاق، ويدل على تحريم هذا النوع من الطلاق السنة النبوية، فقد أخرج البخاري واللفظ له ومسلم من طريق سالم ابن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما أن عبد الله ابن عمر أخبره أنه طلق امرأته وهي حائض، فذكر عمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فتغيظ فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال ليراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض فتطهر، فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها طاهرا قبل أن يمسها، فتلك العدة كما أمر الله. وجه التحريم من هذا الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تغيظ حين أخبر بحصول التطليق في زمن الحيض من ابن عمر، وهو صلى الله عليه وسلم لا يتغيظ إلا في حرام، وأمر بمراجعة من طلقت. الأمر الثاني أن الطلاق في زمن الحيض يقع، ووقوع الطلاق في الحيض هو قول عامة أهل العلم، بل قال الحافظ ابن رجب الحنبلي رحمه الله في كتابه جامع العلوم والحكم، وقال أبو عبيد الوقوع هو الذي عليه العلماء مجمعون في جميع الأمصار حجازهم وتهامتهم ويمنهم وشامهم وعراقهم ومصرهم. وقال الحافظ ابن المنذر رحمه الله وممن مذهبه أن الحائض يقع بها الطلاق الحسن البصري وعطاء ابن أبي رباح، وبه قال مالك والثوري وأصحاب الرأي والأوزاعي والليث بن سعد والشافعي وأبو ثور وكل من نحفظ عنه من أهل العلم إلا ناسا من أهل البدع لا يقتدى بهم. وقال الإمام ابن قدامة رحمه الله فإن طلق للبدعة وهو أن يطلقها حائضا أو في طهر أصابها فيه أثم ووقع طلاقه في قول عامة أهل العلم. قال ابن المنذر وابن عبد البر لم يخالف في ذلك إلا أهل البدع والضلال، وحكاه أبو نصر عن ابن علية وهشام ابن الحكم، والشيعة قالوا لا يقع طلاقه. انتهى كلامه. وقد نسب ابن حزم الظاهري رحمه الله وقوع الطلاق في زمن الحيض إلى اثنين من التابعين، وهما طاووس ابن كيسان وخلاس ابن عمرو رحمهما الله تعالى. فأسند رحمه الله عن ابن جريج عن ابن طاووس عن أبيه أنه كان لا يرى طلاقا ما خالف وجه الطلاق ووجه العدة. وفي سنده عن عنة ابن جريج وهو مدلس، حتى إن الحافظ الدارقطني رحمه الله قد قال: شر التدليس تدليس ابن جريج، فإنه قبيح التدليس لا يدلس إلا فيما سمعه من مجروح. وعلى هذا فيكون الأثر ضعيفا، ثم لو ثبت فهو غير صريح بعدم وقوع الطلاق في الحيض. وقد قال أبو زرعة العراقي رحمه الله في طرح التثريب عن هذا الأثر، وهو قابل للتأويل بأن يريد أنه لا يراه طلاقا مباحا. وأسند ابن حزم رحمه الله أيضا عن عبد الرحمن ابن مهدي أنه قال: حدثنا همام ابن يحيى عن قتادة عن خلاس ابن عامر أنه قال: الرجل يطلق امرأته وهي حائض، قال: لا يعتد بها. وقد أسند ابن حزم رحمه الله هذا الأثر إلى ابن أبي شيبة في مصنفه، وقد أخرجه ابن أبي شيبة رحمه الله في مصنفه فقال: حدثنا ابن مهدي عن همام عن قتادة عن سعيد وخلاس قال: لا تعتد بتلك الحيضة. وإسناده صحيح، قال: لا تعتد بتلك الحيضة، وهو صريح في أن المراد عدم الاعتداد بالحيضة لا عدم الاعتداد بالطلاق في زمن الحيض. وأسند ابن حزم رحمه الله عن عبد الرحمن ابن مهدي: حدثنا همام عن قتادة عن خلاس بن عمرو أنه قال: الرجل يطلق امرأته وهي حائض، قال: لا يعتد بها. وهذا الأثر قد أخرجه ابن أبي شيبة رحمه الله في مصنفه، وأسنده إليه ابن حزم رحمه الله، فقال ابن أبي شيبة: حدثنا ابن مهدي عن همام عن قتادة عن سعيد وخلاس قال: لا تعتد بتلك الحيضة. وهذا إسناد صحيح، وهو صريح في أن المراد عدم الاعتداد بالحيضة وليس عدم الاعتداد بالطلاق في زمن الحيض. وقد نبه إلى هذا الحافظ ابن رجب الحنبلي رحمه الله في كتابه جامع العلوم والحكم، وأشار إلى سقوط لفظة الحيضة من هذا الأثر في كتاب المحلى لابن حزم. والخلاصة أن عدم اعتبار وقوع الطلاق في الحيض لم يثبت عن أحد من السلف الصالح رحمهم الله تعالى. الأمر الثالث ذكر مستند وقوع الطلاق في الحيض، وأنه مع حرمته صحيح معتبر. أشار الشيخ مقبل رحمه الله إلى دليله ومستنده في الذهاب إلى وقوع الطلاق في الحيض وأنه صحيح معتبر، وهو ما أخرجه البخاري في صحيحه عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال في شأن تطليقه امرأته على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وهي حائض: حسبت علي بتطليقه. وأخرج مسلم في صحيحه عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: فراجعتها وحسبت لها التطليقة التي طلقتها. ووجه الاستدلال من هذا الحديث أن قول ابن عمر رضي الله عنه حسبت علي بتطليقة أو حسبت لها التطليقة التي طلقتها ظاهر جلي في أن المحتسب لذلك هو النبي صلى الله عليه وسلم، ولا ريب أنه لا قول لأحد مع قوله. وإن كبر ليس إلا التسليم والقبول والمتابعة. ويزاد إلى هذا الدليل الذي ذكره الشيخ رحمه الله دليلان: الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبر بطلاق ابن عمر لامرأته وهي حائض قال لأبيه: مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس، فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء. وقد أخرجه البخاري ومسلم وغيرهما. ووجه الاستدلال منه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بمراجعة المطلقة في الحيض، والرجعة لا تكون إلا بعد حصول الطلاق ووقوعه. الدليل الثاني أن ابن عمر رضي الله عنهما قد صح عنه أنه كان يحتسب الطلاق في الحيض ويفتي الناس بوقوعه، وقد اجتمع في حقه ثلاثة أمور وقد اجتمع في حقه رضي الله عنه ثلاثة أمور أحدها أنه راوي حديث احتساب الطلاق في الحيض، والثاني أن الحديث وارد في قصة تطليقه امرأته، والثالث أنه لا يعرف له مخالف من الصحابة. وفي ختام هذه المسألة أنبه على أمر، وهو أنه لا يثبت حديث في عدم اعتبار الطلاق في الحيض، وقد بين نكارتها وشذوذها جمع كثير من المحدثين، وأقوى حجة للظاهرية في عدم وقوع الطلاق في الحيض هو قول النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وقد أخرجه البخاري معلقا مجزوما به، ومسلم موصولا. وقالوا إن في هذا الحديث رد العمل إذا لم يكن موافقا لما جاء في الشريعة، ورده يدل على عدم اعتباره والاعتداد به. والطلاق في الحيض ليس عليه أمر الشرع فيرد ولا يعتد به. وقد أجيب عن استدلالهم هذا بجوابين: أولهما أن هذا الحديث وارد في شأن الأعمال التي يتقرب إلى الله تعالى بفعلها كالصلاة والصيام وغيرهما، فلا تقع إلا على سنتها. والطلاق ليس بقربة حتى يعتبر لوقوعه موافقة السنة، وإنما هو زوال عصمة فيها حق لآدمي، فكيفما أوقعه على سنته أو على غير سنته وقع، إلا أنه يأثم إن أوقعه على خلاف السنة. والثاني منهما أن الأحاديث الواردة في باب الطلاق قد دلت على وقوعه فيعمل بها وتقدم على غيرها، حيث قال ابن عمر رضي الله عنهما: حسبت علي بتطليقة. وقد خرجه البخاري كما تقدم. المسألة الثانية وهي عن مس المرأة عورة طفلها أثناء تغسيله أو تنظيفه، وهل ينتقض به الوضوء وهل ينتقض به وضوءها أم لا؟ سئل الشيخ رحمه الله هذا السؤال: هل لمس عورة الطفل أثناء تغسيله ينقض الوضوء أم لا؟ فقال الشيخ رحمه الله: الظاهر أنه ينقض، لأنه ورد، يعني في الحديث، لأنه ورد ومس الفرج، والفرج يشمل فرج الصغير وفرج الكبير. انتهى جوابه. وسوف يكون الكلام عن هذه المسألة في 4 فروع أو أكثر. الفرع الأول وهو عن المراد بمس الذكر الناقض للوضوء. مس الذكر باليد له حالان: الحال الأول أن يكون بباطن كف اليد، والمراد بباطن الكف الراحة وبطون الأصابع، وهذا النوع والمس بباطن الكف قد قال عنه الحافظ ابن المنذر رحمه الله في كتابه الأوسط: أجمع الذين أوجبوا الوضوء من مس الذكر على إيجاب الوضوء على من مس ذكره ببطن كفه عامدا. الحال الثاني أن يكون بظاهر كف اليد. اختلف العلماء رحمهم الله في مس الذكر بظاهر الكف على قولين. القول الأول أنه ينقض الوضوء، وبه قال عطاء والأوزاعي وأحمد وابن حزم، واختاره الشوكاني، وذلك لإطلاق قوله صلى الله عليه وسلم من مس فرجه فليتوضأ، حيث يشمل ظاهر الكف وباطنه. القول الثاني أنه لا ينقض الوضوء، وهو قول أكثر أهل العلم، وذلك لأنه ثبت في حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وذلك لأنه جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: من أفضى بيده إلى ذكره ليس دونه ستر فقد وجب عليه الوضوء. وقالوا: الإفضاء عند أهل اللغة لا يكون إلا بباطن الكف فقط، فيكون مقيدا لإطلاق حديث من مس فرجه فليتوضأ. وحديث أبي هريرة رضي الله عنه هذا قد جاء من طرق، وقد صححه الحاكم وابن حبان وابن عبد البر وعبد الحق الإشبيلي وابن الملقن، وحسنه ابن الصلاح. الفرع الثاني وهو عن مس الدبر وهل ينقض الوضوء. اختلف العلماء رحمهم الله في مس الدبر على قولين. القول الأول أنه ينقض الوضوء، وبه قال عطاء ابن أبي رباح والزهري من التابعين، والشافعي وأحمد في رواية، وإسحاق ابن راهويه، واختاره شيخنا العلامة ابن باز رحم الله تعالى الجميع، وذلك لحديث أم حبيبة رضي الله عنها مرفوعة: من مس فرجه فليتوضأ. وقالوا: اسم الفرج يطلق على القبل والدبر جميعا. وهذا الحديث حديث أم حبيبة رضي الله عنها قد صححه الإمام أحمد وأبو زرعة الرازي والحاكم والألباني. الفرع الثالث وهو عن القائلين بانتقاض الوضوء بمس فرج الصغير. ذهب الشيخ مقبل رحمه الله فيما تقدم من كلامه إلى أن مس فرج الصغير عند تغسيله أو تنظيفه ينقض الوضوء، وممن ذهب إلى ذلك عطاء ابن أبي رباح من التابعين، والشافعي وأحمد وأبو ثور، وقال إسحاق ابن راهويه: أحب إلي أن يتوضأ. واختاره من المعاصرين شيخنا العلامة ابن باز رحمه الله. الفرع الرابع وهو عن حجة أهل هذا القول، حجتهم عموم حديث بسرى بنت صفوان رضي الله عنها الذي يدخل فيه فرج وذكر الصغير والكبير، وقد جاء في بعض ألفاظه يأمر بالوضوء من مس الفرج، وفي بعضها ويتوضأ من مس الذكر، وقد أخرجه أحمد وأهل السنن وغيره، وصححه الإمام أحمد وابن معين وابن الشرقي والدارقطني وابن خزيمة وابن حبان والحاكم وابن عبد البر والحازمي وابن السكن والبيهقي وعبد الحق الأشبيلي وابن الجوزي وابن الصلاح والنووي وابن الملقن والألباني والوادعي، بل قال النووي رحمه الله صححه الجماهير من الأئمة الحفاظ. المسألة الثالثة وهي عن حكم التسمية عند الوضوء. سئل الشيخ مقبل رحمه الله هذا السؤال: ما الراجح لديكم في مسألة التسمية للوضوء؟ فقال فأجاب رحمه الله بقوله: كنا نقول إن من توضأ ولم يذكر اسم الله عليه، وقد أفتينا بهذا مرارا، إن وضوءه باطل، ويترتب على هذا بطلان صلاته. ثم ذكر رحمه الله أن أحد تلامذته قد كتب في أحاديث التسمية عند الوضوء رسالة، ثم قرأ عليه بعضها أو كلها، وقال رحمه الله بعد سماعه لما كتب: وإذا الأدلة تدل على الفضيلة، وأن الأحاديث التي تدل على أنها شرط صحة في الوضوء شديدة الضعف ولا تصلح للشواهد والمتابعات، والحمد لله. وسوف يكون الكلام عن هذا المقطع من كلام الشيخ رحمه الله في أربعة أمور: الأمر الأول وهو عن تغير الفتوى عند علماء أهل السنة والحديث السائرين على طريقة السلف الصالح رحمهم الله. لا يزال علماء أهل السنة والحديث رحم الله أمواتهم وسلم أحياءهم يضربون لتلامذتهم ولطلاب العلم في كل مكان ولعموم الناس أجمل الأمثلة وأطيب المواقف وأعذب السير وأحسن الأسوة. فها هو أحدهم وهو الشيخ مقبل ابن هادي الوادعي رحمه الله يعطينا هذا الدرس الماتع النافع، وتظهر لنا متعته وتتجلى منفعته وتتحقق وتظهر لنا متعته وتتجلى منفعته وتتحقق فيه الأسوة من ثلاث جهات، لكن أكتفي بجهة واحدة حتى لا أخرج عن المقصود من هذا اللقاء، ويطول الحديث عليكم. ألا وهي من جهة رجوعه رحمه الله عن قوله الذي كان يفتي به مدة طويلة ومرارا عديدة إلى قول غيره. لكن تأمل يا رعاك الله شأن هذا الرجوع وسببه، إن سببه وداعيه هو وقوفه رحمه الله على بحث موسع حول أدلة المسألة فيه إثبات كاتبه عدم صلاحية أدلة المسألة للاعتضاد بالشواهد والمتابعات، لأن طرقها شديدة الضعف، وما كان هذا سبيله فلا يقبل عند أئمة الحديث ونقاده. هذا هو حال العلماء العاملين بأحكام الشريعة، العلماء السائرين على طريقة السلف الصالح أهل السنة والحديث، العلماء المستشعرين لآخرتهم ووقوفهم بين يدي ربهم في عرصات يوم القيامة للجزاء والحساب. وأما أهل البدع والأهواء فيتغيرون المواقف ويغيرون الفتاوى، لكن يا ترى ما سبب تغيرهم وما شأن تقلبهم؟ إنها الأحزاب والجماعات والانتماءات، إنها وصول رموزهم إلى سدة الحكم وولاية أمر الناس. فبالأمس كانت المظاهرات حراما بقال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم، واليوم أصبحت من المباح أو من المندوب أو الواجب، لأن المشاركين فيها هم قادة أحزابهم أو تصب في مصلحة جماعتهم وتنظيمهم. بالأمس كانت الاستعانة بالكفار ردة ومروقا عن الإسلام وموالاة لأعداء الشريعة والدين، واليوم لا، لأن المستعين منهم أو تصب الاستعانة في مصلحة تنظيمهم وحزبهم. بالأمس كان الحاكم بغير الشريعة كافرا، لا عذر له ولا مخرج ولا ينفعه تبرير ولا يقبل منه تحجج واليوم لما وصلت أحزابهم إلى الحكم غيروا أحكامهم، وبعضهم خففها وأصبحوا يبررون ويوجدون المعاذير ويكثرون المخارج. فرحم الله علماء أهل السنة والحديث على مر العصور واختلاف الأقطار على حسن سيرهم ومواقفهم التي لا يثبتونها إلا لنصوص الشريعة ولا يرجعون عنها إلا إلى نصوص أخرى جاءت في هذه الشريعة هي أثبت وأصح أو كاشفة لما أجمل أو مقيدة لما أطلق أو مخصصة لما عم. الأمر الثاني وهو عن استحباب التسمية عند الوضوء، كان الشيخ رحمه الله يرى وجوب التسمية عند الوضوء وأن تركها يلزم منه بطلان الوضوء في الصلاة، ويثبت الحديث الوارد فيها بمجموع طرقه وشواهده. وهذا الحديث هو قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله تعالى عليه. وأفتى بذلك مرارا، ثم رجع عن القول بالوجوب إلى القول بالاستحباب، وأن التسمية من باب الفضيلة للزوم. والاستحباب هو قول أكثر أهل العلم كما نسبه إليهم الحافظ بن المنذر والبغوي والنووي، بل قال ابن القصاب رحمه الله في كتابه عيون المجالس: مسألة عند مالك وكافة الفقهاء أن التسمية عند الوضوء ليست بواجبة إلا عند داود وقوم من أهل الظاهر، فإنهم قالوا لا يجزئ الوضوء إلا بها سواء نسي تركها أو تعمد. وقال إسحاق رحمه الله: إن نسيها أجزأته طهارته. انتهى كلامه. وقال ابن بطال: وكذلك استحب مالك وعامة أئمة الفتوى التسمية على الوضوء. انتهى كلامه. وكان للإمام أحمد رواية بالوجوب، إلا أن قوله استقر على رواية الاستحباب كما ذكر ذلك الإمام ابن قدامة رحمه الله في كتابه المغني. الأمر الثالث وهو عن أدلة أهل العلم على أن التسمية عند الوضوء مستحبة وليست بواجبة. أحاديث التسمية على الوضوء لأهل العلم رحمهم الله فيها وجهتان: الأولى أنها معلّة لا يثبت منها شيء، وممن نص على ذلك الإمام أحمد بن حنبل والعقيلي وابن المنذر والبزار والبيهقي والنووي. الثانية أنها تتقوى فتثبت بمجموعها، فقد قال الحافظ بن أبي شيبة: ثبت لنا رحمه الله ثبت لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، وقال الإمام إسحاق ابن راهويه: صح عن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. ولعلهما رحمهما الله تعالى ثبتاه بما له من الشواهد، وإلا فأفراد أسانيده ظاهرة الضعف، وقد نقدها جمع كثير من المحدثين، وقد قال بثبوتها بمجموعها جمع من المتأخرين من أهل العلم، ومنهم المنذري وابن الصلاح ومغلطاي والعراقي وابن قيم الجوزية وابن كثير وابن سيد الناس وابن حجر والعسقلاني والصنعاني والشوكاني والمبارك فوري والألباني وابن باز. وارتأى الشيخ مقبل رحمه الله أخيرا أن طرقها شديدة الضعف لا تصلح للشواهد والمتابعة، وعلى فرض ثبوتها بمجموعها فإن دلالتها على الوجوب مصروفة إلى الاستحباب بعدة أشياء. الأول أن التسمية لم تذكر في آية الوضوء من سورة المائدة التي أجمع العلماء على وجوب ما جاء فيها. الأول أن التسمية لم تذكر في آية الوضوء من سورة المائدة التي أجمع على وجوب ما جاء فيها، فقد أجمع الصحابة رضي الله عنهم على وجوب ما جاء فيها، وقد نقله عنهم ابن أبي ليلى رحمه الله، ونقل الإجماع أيضا على ما جاء فيها، نقله جمع كثير من الفقهاء والمحدثين. وقال أبو زرعة الدمشقي رحمه الله: قلت لأبي عبد الله أحمد بن حنبل: فما وجه قوله لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه؟ فقال: فيه أحاديث ليست بذاك، وقد قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم الآية، فلا أوجب عليه، وهذا التنزيل ولم تثبت سنة. انتهى كلام. فالإمام أحمد رحمه الله استدل هنا بالآية على عدم الوجوب، وبكونه لم يثبت في السنة، واستدل بها أيضا غير واحد من أهل العلم. الثاني أن التسمية لم تذكر في حديث المسيء في صلاته، حيث جاء في حديث رفاعة ابن رافع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل الذي لم يحسن صلاته وأساء فيها: إنها لا تتم صلاة أحدكم حتى يسبغ الوضوء كما أمره الله تعالى، فيغسل وجهه ويديه إلى المرفقين، ويمسح برأسه ورجليه إلى الكعبين. وقد أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجة وغيرهم، وصححه الحاكم والنووي والذهبي والألباني، وحسنه الطوسي وجود إسناده المنذري. وقال الحافظ البيهقي رحمه الله: احتج أصحابنا في نفي وجوب التسمية بهذا الحديث. وبوب عليه ابن دقيق العيد رحمه الله في كتابه الإمام في معرفة أحاديث الأحكام باب ذكر ما احتج به على عدم وجوب التسمية في ابتداء الوضوء. ووجه الاستدلال من هذا الحديث أن التسمية لو كانت واجبة لبينها النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل المسيء في صلاته، لا سيما والمقام مقام تعليم، وقد وقع منه الخلل في الصلاة، فعلمه الصلاة والوضوء وليس في ذكر فيه ذكر التسمية، بل أحاله على الوضوء الذي جاء الذي أمر الله به في كتابه، وورد في آية الوضوء من سورة المائدة. الثالث من مقويات أن التسمية على عند ابتداء الوضوء من السنن الواجبات، الثالث أن التسمية لم تذكر في أحاديث صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم المشهورة المعروفة. ومن هذه الأحاديث حديث عثمان ابن عفان، وحديث عبد الله بن زيد، وحديث المغيرة ابن شعبة، وحديث ابن عباس، وجميعها عند البخاري ومسلم، وحديث أبي هريرة عند مسلم، وحديث علي بن أبي طالب عند أحمد وأهل السنن. وهذه الأحاديث هي العمدة في هذا الباب، وصحيحة مشهورة، بينما أحاديث التسمية بينة الضعف، وانتقد أسانيدها أئمة كثر من المحدثين. الرابع أن الصحابة رضي الله عنهم كعثمان بن عفان وعبد الله بن زيد وعلي بن أبي طالب وغيرهم قد بينوا صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم للناس بعد وفاته، إما ابتداء منهم أو بطلب من غيرهم، ولم يذكروا فيها التسمية قبل الوضوء، مع أنهم قد ذكروا أشياء مجمع على استحبابها، ولو كانت من الفروض التي لا يصح الوضوء إلا بها لكانت من أوائل ما بينوه وذكروه. الأمر الرابع وهو عن الإجابة عن النفي الوارد في حديث التسمية، إن قيل بثبوته لمجموع الطرق والشواهد. جاء في حديث التسمية عند الوضوء هذا النفي، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله تعالى عليه، وقد أجاب غير واحد من أهل العلم عن هذا النفي بما لا يتعارض مع الأدلة المتقدمة، فقال ابن بطال رحمه الله في شرح صحيح البخاري: فإن قيل قد روي عن النبي عليه السلام أنه قال لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، قيل قد قال أحمد بن حنبل لا يصح في ذلك حديث، ولو صح لكان معناه لا وضوء كاملا، قال لا صلاة لرجال المسجد إلا في المسجد ولا إيمان لمن لا أمانة له، انتهى. ومن جملة، وقد حكى هذا عن الإمام أحمد أيضا غير واحد، وممن حمله على هذا الحافظ الطحاوي والإمام البغوي والإمام ابن قدامة رحم الله تعالى الجميع. في ختام هذه المسألة أنبه على أمرين. الأول أن كون الأحاديث الواردة في التسمية عند الوضوء لا يثبت منها شيء فلا يعني نفي مشروعية التسمية، إذ التسمية عند ابتداء الوضوء متفق على مشروعيتها بين أهل العلم، ولكن اختلفوا في نوع هذه المشروعية، هل هي مشروعية استحباب كما هو قول العامة أو مشروعية وجوب كما هو قول أهل الظاهر. الثاني عن صفة التسمية، اختلف العلماء رحمهم الله في صفة التسمية على أقوال، أشهرها وأقربها قوله. القول الأول أن المتوضئ يقول بسم الله الرحمن الرحيم، وهو مذهب الشافعي وقول لبعض المالكية وقال به بعض الحنفية، حتى قال النووي رحمه الله: واعلم أن أكمل التسمية أن يقول بسم الله الرحمن الرحيم، فإن قال بسم الله فقد حصل له فضيلة التسمية بلا خلاف. وقال ابن الهمام من الحنفية: وقيل الأفضل بسم الله الرحمن الرحيم. واختار هذا القول شيخنا العلامة ابن باز رحمه الله. القول الثاني أن يقول المتوضئ بسم الله، وهو مذهب الحنابلة وقول للمالكية، واختار هذا القول ابن قدامة وابن عثيمين ومحمد علي آدم الإثيوبي، وذلك لأنها الصيغة التي جاءت في أكثر الأحاديث التي ورد فيها ذكر التسمية، كحديث جابر عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: خذ يا جابر فصب علي وقل بسم الله، قال: فصببت عليه وقلت بسم الله فرأيت الماء يفور من بين أصابعه. وحديث ابن عباس رضي الله عنه مرفوعا: لو أن أحدكم إذا أتى أهله قال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا فقضي بينهما ولد لم يضره. وقد أخرجه البخاري ومسلم وغيرهما. المسألة الرابعة والأخيرة، وهي عن حكم تعلم التجويد وهل هو واجب أم لا. سئل الشيخ مقبل رحمه الله: هل من الصحيح أن تعلم فن التجويد واجب على كل مسلم؟ أن تعلم فن التجويد واجبا على كل مسلم، لأن مصنف كتاب فن التجويد يقول إنه واجب، واستدل بقوله تعالى: ورتل القرآن ترتيلا. فأجاب رحمه الله بقوله: الصحيح أنه ليس بواجب. ورتل القرآن ترتيلا معناه بينه تبيينا، معناه بينه تبيينا، لا تهذرم هدرمة وتدمج الحروف في بعض. أما قول الجزري: والأخذ بالتجويد حتم لازم من لم يجود القرآن آثم، لأنه به الإله أنزل وهكذا منه إلينا وصل، فهذا ليس بصحيح. بل في الصحيحين عن عائشة رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران. هذا من حيث الوجوب. أما الحث على تحسين الصوت فأمر مطلوب، ففي السنن عن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: زينوا القرآن بأصواتكم. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أذن الله لشيء ما أذن لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن. فتحسين الصوت أمر مطلوب على القواعد العربية. نعم، الناس كما سمعتم بين إفراط وتفريط، من الناس من لا يرفع رأسا بتحسين الصوت بالقرآن، ومن الناس من يغلو كعبد الباسط. فالمقصد أن التنطع بالتجويد مذموم، وعدم الالتفات للتجويد يعتبر تفريطا. فينبغي أن تحضر عند من يعلم التجويد وتستفيد منه وتحرص على تعلم التجويد. نعم، ذكرت شيئا وهو أن بعضهم يقول: التجويد مأخوذ بالأسانيد إلى المقرئين، ومن المقرئين إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يقال: أين هذه الأسانيد؟ وأن بعض المدود مد حركة واحدة، وأن بعض المدود مد حركة واحدة، وبعضها حركتان، وبعضها حركتان، وبعضها أربع حركات، وبعضها ست حركات. نعم، ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ مدا، فأنت تقرأ مدا ترتل كما أمرك الله سبحانه وتعالى. وقد تضمنت إجابته رحمه الله عدة أمور. الأمر الأول بيان حكم تعلم التجويد، فذهب الشيخ رحمه الله إلى أنه ليس بواجب، بل مستحسن مطلوب. وممن ذهب إلى عدم وجوبه من أئمة أهل العلم المعاصرين عبد الرحمن بن ناصر السعدي، وعبد العزيز ابن عبد الله ابن باز، ومحمد ابن صالح العثيمين، وصالح ابن فوزان الفوزان، وربيع ابن هادي المدخل، وعبد المحسن ابن حمد العباد. وقد قال العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله: لا أرى وجوب الالتزام بأحكام التجويد التي فصلت بكتب التجويد، وإنما أرى أنها من باب تحسين القراءة، وباب التحسين غير باب الإلزام. وقد ثبت في صحيح البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه سئل كيف كانت قراءة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: كانت مدا، ثم قرأ بسم الله الرحمن الرحيم، يمد ببسم الله، ويمد بالرحمن، ويمد بالرحيم. والمد هنا طبيعي لا يحتاج إلى تعمده، والنص عليه هنا يدل على أنه فوق الطبيعي. ولو قيل بأن العلم بأحكام التجويد المفصلة في كتب التجويد واجب للزم تأثيم أكثر المسلمين اليوم. وليعلم أن القول بالوجوب يحتاج إلى دليل تبرأ به الذمة أمام الله عز وجل في إلزام عباده بما لا دليل على إلزامهم به من كتاب الله تعالى أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم أو إجماع المسلمين. وقد ذكر شيخنا عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله في جواب له أن التجويد حسب القواعد المفصلة في كتب التجويد غير واجب. وقد اطلعت على كلام لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله حول حكم التجويد، قال فيه: ولا يجعل، يعني القارئ للقرآن، ولا يجعل همته فيما حجب به أكثر الناس من العلوم عن حقائق القرآن، إما بالوسوسة في خروج حروفه وترقيقها وتفخيمها وإمالتها والنطق بالمد الطويل والقصير والمتوسط وغير ذلك، فإن هذا حائل للقلوب قاطع لها عن فهم مراد الرب من كلامه، وكذلك شغل النطق بأنذرتم وضم الميم من عليهم ووصلها بالواو وكسر الهاء أو ضمها ونحو ذلك، وكذلك مراعاة النغم وتحسين الصوت. انتهى كلامه. قال رحمه الله: لكن التجويد المصطلح عليه في كتب التجويد ليس بواجب، لكنه من كمال تحسين الصوت الواجب ألا تسقط حرفا من الحروف ولا شدة من الشدات. وأما قواعد التجويد المعروفة فهي من باب التحسين والتكميل وليست من باب الواجبات، ولهذا يضعف القول بأن التجويد واجب وأن من لم يجود القرآن آثم، فإن هذا قول ضعيف. وقال أيضا: لكن الوجوب بحيث نقول من لم يقرأ القرآن بالتجويد فهو آثم قول لا دليل عليه، بل الدليل على خلافه. وقال شيخنا العلامة عبد العزيز بن باز رحمه الله: التجويد مستحب وليس بواجب، وإذا قرأ الإنسان القرآن بلغة العرب كفى والحمد لله، لكن يشرع له أن يقرأه على من هو أعلم منه حتى يتقنه جيدا، وإذا قرأه بالتجويد على إنسان يعرف ذلك كان ذلك من باب الكمالات ومن باب الفضل ومن باب العناية بإتقان القرآن وأن يقرأه على الوجه المرضي، وإلا ليس بشرط وليس بواجب ولا دليل على ذلك. إذا قرأه بلغة العرب وأقامه على لغة العرب ولو كان ما أدغم أو ما فخم الراء ونحوها أو رقق كذا أو أظهر في محل الإدغام أو أدغم في محل الإظهار لا يضره ذلك. وقال العلامة عبد المحسن بن حمد العباد سلمه الله: تعلم التجويد من الأمور المستحبة، فكون الإنسان يقرأ قراءة مجودة فهذا من الأمور المستحبة. وسبق أن ذكرت في مناسبات متعددة كلام الحافظ ابن حجر رحمه الله الذي ذكره عند شرح حديث ابن مسعود هدا كهد الشعر في صحيح البخاري، قال: لا خلاف بين أهل العلم، أو عبارة نحوها، أن القرآن بالتجويد أحسن وأفضل وأنه يجوز القراءة بدونه. الأمر الثاني وهو عن الإجابة على ما استدل به بعض من كتب في علم التجويد على وجوده، تكاد أقوى حجة لمن قال بوجوب تعلم التجويد هي قول الله سبحانه وتعالى في سورة المزمل: ورتل القرآن ترتيلا. وقالوا هذا أمر بالترتيل، والأمر يقتضي الوجوب، والترتيل هو تجويد الحروف ومعرفة الوقوف، وهو تفسير علي بن أبي طالب أحد الخلفاء الراشدين الذين أمرنا باتباع سنتهم وسبيلهم. وقد أجاب الشيخ مقبل رحمه الله عن احتجاجهم هذا بأن معنى قوله سبحانه ورتل القرآن أي بينه تبيينا، لا تهذلم هذرمه وتدمج الحروف في بعض. وهذا المعنى الذي ذكره هو المنقول عن السلف الصالح كابن عباس ومجاهد بن جبر والحسن البصري وقتادة بن دعامة وزيد بن أسلم. وقال أبو إسحاق الزجاج رحمه الله في كتابه معاني القرآن وإعرابه: ومعنى ورتل القرآن ترتيلا بينه تبيينا، والتبيين لا يتم بأن يعجل في القرآن، إنما يتم بأن تبين جميع الحروف وتوفى. والتبيين لا يتم بأن يعجل في القرآن، إنما يتم بأن تبين جميع الحروف وتوفي حقها في الإشباع. وقال الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسيره: وقوله تعالى ورتل القرآن ترتيلا أي اقرأه على تمهل، فإنه يكون عونا على فهم القرآن وتدبره. وقال أيضا: وقد قدمنا في أول التفسير الأحاديث الدالة على استحباب الترتيل وتحسين الصوت بالقراءة. وهذا الكلام من الحافظ ابن كثير يدل على أن التجويد من المستحبات وليس من الواجبات. وهذا الكلام من الحافظ ابن كثير رحمه الله يدل على أن الترتيل، أن التجويد ليس من الواجبات. وأما قول علي بن أبي طالب فعلى كثرة ذكرهم له في كتب التجويد فلم يذكر في عامة كتب التفسير عند هذه الآية، لا مسندا ولا غير مسند، ولا ذكر في كتب فضائل القرآن المسندة، وإنما يذكر في كتب التجويد وبدون إسناد يعرف به صحته من عدمها. وعلى فرض صحته فهو لا يتعارض مع كلام السلف الصالح الآخرين في معنى الترتيل، لأن كل من أبان حروف قراءته التي يقرأها يعتبر مجودا لها، وإبانته لا تحصل بشيء وإبانته لا تحصل إلا بشيء من التمهل وعدم العجلة المفرطة عند القراءة. ومن حججهم أيضا قول بعض كبارهم إن التجويد مأخوذ بالأسانيد إلى المقرئين، ومن المقرئين إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقد أجاب الشيخ رحمه الله عن هذا القول فقال: يقال أين هذه الأسانيد؟ وأن بعض المدود مد حركة واحدة، وبعضها حركتان، وبعضها 4 حركات، وبعضها 6 حركات. انتهى جوابه. وهذه الأسانيد لا تكاد تجدها في كتبهم التي صنفوها في علم التجويد أو في وجوب علم التجويد حتى يعرف ثبوتها من عدمه. ومن أقوى حججهم أيضا ما أخرجه سعيد بن منصور رحمه الله في سننه، فقال: حدثنا شهاب بن فراش عن موسى ابن يزيد الكندي قال: كان ابن مسعود يقرئ رجلا فقرأ، يعني الرجل: إنما الصدقات للفقراء والمساكين مرسلة. فقال، يعني من غير مد، فقال ابن مسعود: ما هكذا أقرأنيها النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: وكيف أقرأكها يا أبا عبد الرحمن؟ قال: أقرأنيها إنما الصدقات للفقراء والمساكين، فمدها. وأخرجه من طريقه الطبراني في المعجم الكبير. أجيب عن هذا الأثر بجوابين: الأول أن في إسناده موسى ابن يزيد الكندي، وهو لا يعرف، حتى قال الألباني، حتى قال العلامة الألباني رحمه الله: وهذا إسناد رجاله موثقون غير موسى ابن يزيد الكندي، فإني لم أعرفه ولا ذكره الحافظ المزي في شيوخ ابن خراش في التهذيب. الثاني أن هذا الأثر ليس فيه إنكار ابن مسعود على الرجل هذه القراءة، ولا وجوب القراءة بالتجويد، وغاية ما فيه هو بيان ابن مسعود رضي الله عنه كيف أقرأ النبي صلى الله عليه وسلم، كيف أقرأه النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية. غاية ما فيه هو بيان ابن مسعود رضي الله عنه لهذا الرجل أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقرئه إياها على هذه الطريقة. ثم طلب هذا الرجل من ابن مسعود رضي الله عنه أن يعلمه كيف أقرأه رسول الله صلى الله عليه وسلم له، فبين له. الأمر الثالث الإشارة إلى بعض ما يدل على عدم وجوب التجويد، حيث قال الشيخ رحمه الله، حيث قال الشيخ مقبل رحمه الله: أما قول الجزري والأخذ بالتجويد حتم لازم، من لم يجود القرآن آثم، لأنه به الإله أنزل وهكذا منه إلينا وصل، فهذا ليس بصحيح. بل في الصحيحين عن عائشة رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران. هذا من حيث الوجوب. انتهى كلام. وجه الاستدلال من هذا الحديث أن التعتعة في قراءة القرآن لا بد أن يصاحبها إخلال في أحكام التجويد المصطلح عليها في القرون المتأخرة، ومع ذلك جعل لصاحبه أجران، أجر، ومع ذلك جعل لصاحبها أجران، أجر بالقراءة وأجر بتعتعته في تلاوته ومشقته. وممن استدل بهذا الحديث على عدم وجوب التجويد شيخنا العلامة ربيع ابن هادي المدخلي سلمه الله. وفي ختام هذه المسألة أنبه على أمر مهم يتعلق بالقول بوجوب التدويد، حيث ذكر أحد الباحثين أن أول من وجد له القول بوجوب التدويد هو شمس الدين ابن الجزري، وهو من أهل القرون المتأخرة، فقد كانت وفاته في القرن الثامن الهجري. ومن هذا وما سبقه من كلام يعلم أن نقل بعضهم الإجماع على وجوب التدويد ليس بصواب، لأن هذا الوجوب لا يعرف عن قائل به من السلف الصالح ولا من الأئمة المتقدمين المشهورين، بل إنما نقله أناس متأخرون جدا، وهؤلاء ليسوا من الفقهاء الذين اعتنوا ببيان الأحكام الشرعية التي تتعلق بعبادات المكلفين، فقد ذكروا جميع ما يتعلق بصلاة الإنسان وأحكام قراءة القرآن وأحكام مس المصحف، فلم يذكروا هذا الوجوب في كتبهم مع حاجة الناس الشديدة إليه لو كان واجبا. هذا، وأسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعني وإياكم بما سمعتم، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك. من فقه عالم، من فقه عالم، من فقه عالم، سلسلة دروس نافعة جمع فيها مؤلفها حفظه الله جملة من كلام العلماء، لنستمد من فقههم وعلمهم، وننهل من دررهم وفوائدهم، ونلتقط من كنوزهم وفرائدهم، ولنسير على ركبهم، فهم ورثة الأنبياء، ومكانتهم بمنزلة النجوم في السماء، فهم بالوحي والنور عاشوا، علما وتعليما ليعم الضياء، انتشرت على أيديهم الدعوة السلفية في كافة الربوع والأرجاء. من فقه عالم، سلسلة علمية لمؤلفها فضيلة الشيخ الدكتور عبد القادر ابن محمد الجنيد حفظه الله تعالى.